يعني هذا قضية الجمع بين الجمعة والعصر، يعني بعض أهل العلم منع من ذلك، قال لأن صلاة الجمعة لها وضع خاص، فإذاك لا يجمع بينها وبين العصر. وآخر قالوا لا مانع من أن يجمع بين يعني العصر والجمعة، وهذا الأظهر العلم عند الله تبارك وتعالى أنه ما في شيء يمنع من الجمع بين الجمعة والعصر. لكن الإشكالية الآن في قضية الجمع نفسه، في تساهل الناس في الجمع، يعني خاصة بين الجمعة والعصر، يعني ما يجمع إلا إذا كان هناك إيش، يعني أمر مهم جدا يعني يستدعي الجمع. أما الآن صار تساهل في الجمع، يعني الله المستعان، يعني